ايه فيما يخص ضغط الساير تو في كسرين عندي ملاحظتين. الحاجه الاولى الحمد لله اللي عرفنا اللي وحدات الامن ووحدات الجيش نجم تتنقل لكسرين على خاطر في الايام اللي صارت او في الفترات السابقه وقت اللي كانت تصير مداهمات نتاع ارهابيين كانوا ما ينجموش يتنقلوا كانوا ما ينجموش يجوا. الحاجه الثانيه على خاطر نسمع انا مداولات في مجلس النواب ومداولات في مجلس النواب يا اخي مجلس النواب والنواب والمسؤولين كرهبهم تمشي بالدم يعني يلزم يموت شكون باش ينجم هما يتنقلوا لكسرين. هذا واضح كاين مطالب القصرين واضحه هي بيدها مطالب سيدي وزيد هي بيدها مطالب جندوبه هي بيدها مطالب مطالب الجهه الداخليه بصفه عامه كل يلزم تصير يلزم كل فتره نسبه بواحد الناس. في تونس عندنا حالات انتحار عدد غريب وصلنا في اول العام وصلنا المعدل كل 17 ساعه حالة انتحار. نحكوا على معنى ارتفاع الياس والاحباط خاصه في صفوف الشباب بالضبط. اكيد جدا بالضبط والتعامل الامني بالطريقه هذه عمره لكان مسموح فيها اكيد. لغه المتراك راهي لغه ميته لغه ما عادش تتحكى يعني اكيد. المفروض المواطنين ما عادش يوصلوا الضغط ان شاء الله نحن تو نشوفوا ان شاء الله يا ربي في القصرين تهدى الامور تو محمد الاحمدي سعيد خاصه مداخلتك ونحن متقاسم كما كنت تقول نفس ممكن المشاكل نفس الهموم وضعيات بالنسبه لتشخيص المشاكل يظهر لي كلها معروفه والمشاكل واضحه وجليه معناها ما تستحقش دراسات معمقه ولا كبيره المشاكل واضحه. باش نسالك على رايك انت تشوف شنو الحلول شنو العقب وين المشكل؟ قبل كل شيء يلزم يصير الجهات الداخليه اول حاجه يتوفر فيها الامن يلزم نتوقفوا رميش الجهويات لكن يلزم نتوقفوا على تأمين المركز على حساب الجهات الداخلية نحو النظرة اللي موجودة على الكسرين أنها بؤرة توتر وأنها تصدر في الإرهابيين وهي كما كنت نسمع بكري معمل الحلفة يا أخي شنو يتطلب معمل الحلفة باش يرجع للخدمة يتطلب إرادة سياسية واضح. هذا جاء حكينا عليه برشا وعملنا عليه بلاتوات نقول قد شعار الراس ونفس المشاكل قاعده تتكرر هذه المشكله. واهم حاجه يلزم المواطنين في القصرين يصير التفاف يلتفوا مع بعضهم من غير يحاولوا يتجنبون اكثر ما يمكن لكن يلتفوا حول نفس المطلب ما يخرجش واحد من القصرين ضد مواطن هو من القصرين عايشين نفس الوقت. هذا اهم اكيد مشكور وقتها سوي التفت. مشكور وسعيد محمد الأحمدي مداخلتك اللي هو الحق يقال مداخلة معناها اللي كانت في بلاصتها وجدت في وقتها.